سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. ووصل بنا الحديث الفروض المقدرة، وصل بنا إلى النصف وصنعنا جدولا، صحيح؟ عملت جدول يا مصطفى؟ عملت جدول يا أبو عمر؟ أخونا أبو عمر عمل جدول؟ عملت جدول؟ طب ماشي، عملت فروض إن شاء الله؟ فينهم؟ من يرث النصف؟ ما شاورته؟ خدنا مين؟ خدنا ايه؟ الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، صح؟ بعد ذلك الأخت الشقيقة. من يرث النصف؟ الأخت الشقيقة. ها؟ أيوة علاء، كتبنا الأربعة كلهم؟ كتبنا الزوج والبنت وبنت الابن، الأخت الشقيقة ما كتبناهاش. يا أخوانا أنا بفهم شوية برضو، كتب قدامهم عامل ايش؟ خالد بسعر هربيطي. طيب، الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة، الخانة اللي بعدها اللي هي الايه؟ ايه معنى الشط يا شيخ صبري؟ ما اسمع. يبقى الشرط الذي ينبغي أن يتحقق لكي يكون نصيبها الايه؟ النصف. اكتب عندك عدم المعصب لها، عدم المعصب لها وهو أخوها الشقيق. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها الشقيقة. عدم المشارك لها وهو أختها الشقيقة. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. عدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا. عدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا. طيب الشروط ديت يا صدقي مجتمعة أم يكفي شرط واحد؟ ها؟ مجتمعة، ركزوا يا مشايخ. يعني هب عدم وجود المعصب وهو أخوه، بس الفرع الوارث موجود، هتاخد فين باهي؟ يبقى الشروط دي مالها؟ ها؟ مجتمعة، انتبهوا كويس، الشروط مجتمعة. أعيد الشروط مرة ثانية. ترث النصف الأخت الشقيقة بشرط، الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها الشقيق، الشرط الثاني عدم المشارك وهو أختها الشقيقة، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا. أخونا الشيخ عيد يقول لي ما المقصود بقولنا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث؟ ما انت عمال تبص متواقع بسألك ليه يعني؟ تفضل. من ابناء مين؟ هو مين اللي مات؟ مين اللي مات يا شيخ عيد؟ يا الله، نسأل الله ان يهدينا واياكم. يبقى هنا عدم الفرع الوارث اي لاخيها، مش هي اخت؟ يبقى اللي مات مين؟ اخوها ولا امها؟ أخوه. وعدم الأصل الوارث أي لمين؟ لأخيه. تفضل يا شيخ، عاوز تقول حاجة؟ أيوة لازم، الله يجزاك بالخير، لازم يكونوا مجتمعين. وضربت لك مثال، توفي رجل وترك أخت شقيقة وابن، ها؟ لا ثالث. يبقى لازم الشروط الأربعة تكون إيه؟ مجتمعة، لابد أن تكون إيه؟ مجتمعة. ماشي يا مشايخ؟ اكتب عندك النوع الخامس الذي يرث النصف معايا فيض. وين على يعني ايه هنقول ايه ابوها ما هو الاصل الوارث لاخوها اللي هو يعتبر يقرب لاخوها ايه ابوها ويبقى يقرب لها ايه احسن ماشي يبقى الاصل الوارث لاخيها اللي هو ابوها لان الاب وجوده بيحجب الاخوه ماشي موضوع عاوز مذاكره شويه صح يا محمد عاطف يحتاج الى مذاكره خلاص يا شيخ تامر ماشي الأخوات النساء يشوف عاوزين كم نسخة شيعت لهم طيب وكل واحدة تكتب اسمها بس ما تكتبش بقى فاطمة ولا اكتب أمه كذا لأن بعض الإخوة عنده غيرة أو زايدة يقول لك ما حدش يسمع اسم مراتي خلاص خلاص أم فلان يا سيدي مزعج. النوع الخامس الأخت لأب الأخت لأب ترث الايه هنتكلم في دلوقتي يا ابو عمر في النصف ترث النصف بالشروط الاتيه بالشروط الاتيه الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها عدم المعصب لها وهو اخوها لاب وهو اخوها لاب الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها لأب أنا في ملحوظة هنا مش هقولها واترك لإخواننا الاستنباط هتريحك خالص عدم المشارك وهو أختها لأب الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الثاني عدم المشارك وهو أختها لأب الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور وإن على نعم أحسنت بالضبط ولكن في هنا إيه شرطة هيزيد بقى قلت إيه يا أبو عيشة قلت إيه السلطة والبلغ بس ما شوف هو بيعمل إيه قلت إيه أيوة شيء عدم الفرع الوارث الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور وإن على الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق الأشقاء يعني أقول لي خليك معي على توفي رجل وترك أخت شقيقة وأخت الأب ما نصيب الأخت الأب ولا حق تحجب ماشي عدم وجود الأشقاء أو الشقائق ده يا أخوانا من يرث مين النصف يبقى يرث النصف الزوج والبنت ها وبنت الابن والاخت الاب والاخت الشقيقه كل واحده لها شروط هذا الكلام يحفظ الفرد الثاني الربع ها الفرد الثاني الربع من يرث الربع أخت مين بقى؟ أخت الحي اللي هي شرس هي والثانية أخت الميت بأب من أب هم الاثنين أخوات الأب برضه أخوات الأب أشق ها أكمل كلامي من يرث الربع اكتب عندك ملحوظة على الشروط قبل أن نتكلم عن من يرث الربع ملحوظة على الشروط قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه والشروط في هذا الباب تنقسم إلى قسمين والشروط في هذا الباب تنقسم إلى قسمين افتح قوس أي باب أي باب من يرث الفرد أي باب من يرث الفرد أي باب من يرث الفرد يعني من يرث الربع، من يرث السدس، من يرث الثمن، من يرث الخمس؟ تمشي الخمس؟ ليه؟ أحسنت، تمشي الخمس. القسم الأول شروط عدمية، شروط عدمية، والمراد بها عدم وجود وارث بعينه. شروط عدمية عدم وجود وارث، خلها بوصفه أدق، عدم وجود وارث بوصفه. القسم الثاني شروط وجودية، شروط وجودية، أي وجود وارث بوصفه، أي وجود وارث بوصفه. وبالنسبة لما سبق اللي هو افتح قوس من يرث النصف، عدم وجود الوارد بوصفه يكفي لتحقيق الشرط، الوارد بوصفه يكفي لتحقيق الشرط. نرجع، من يرث الربع، الجدول زي ما هو عملته. أول من يرث الربع الزوج، الزوج. الشرط انتبه وجود، يبقى شرط ايه؟ ها، شرط وجودي، وجود الفرع الوارث لزوجته، وجود الفرع الوارث لزوجته، سواء كان هذا الفرع منه او من غيره. وجود الفرع الوارث لزوجته سواء كان هذا الفرع منه او من غيره. واضحه؟ واضحه يا مصطفى؟ النوع الثاني الذي يرث الربع الزوجة فأكثر، الزوجة فأكثر، يعني زوجة ترث الربع، ثنتين الربع، ثلاثة الربع، أربعة بالمشاركة، ولا بعضهم أولى من بعض بالمشاركة. إن شاء الله بقى تكون متجوزها بقى لها 50 سنة وجه يتجوز واحدة عقد عليها ومات، ها، ترث ولا ما ترثي؟ ترث، تشترك مع أختها اللي هي بقى لها 50 سنة في إيه؟ أو الثمن. نعم، الزوجة فأكثر. الشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج، عدم وجود الفرع الوارث للزوج، سواء كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها. معايا ماشي كده؟ واضحة؟ بعد ذلك من يرث الثمن، من يرث الثمن، النوع الأول أو الوارث الأول من الثمن الزوجة فأكثر. الزوجة فأكثر. الشرط وجود الفرع الوارث للزوج، وجود الفرع الوارث للزوج، سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها. حاضر. الزوجة فأكثر، احنا بنتكلم فين دلوقتي يا أبو عمر؟ الثمن، الزوجة بس أو أكثر. وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان هذا الفرع منها أو من غيره، ملحوظة على ميراث الزوجة أو الزوجات. ملحوظة على مراث الزوجة وزوجها، يشتركن الزوجات في ميراثهن، في ميراثهن سواء كان الثمن أو الربع. حتى لو كانت إحداهن غير مدخول بها، حتى لو كانت إحداهن غير مدخول بها. واضحة ولا عاوز تفصيل؟ واضحة معايا يا إخوانا كده. بعد ذلك من يرث الثلثين، من يرث الثلثين، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح